تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن كسر إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين وما وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنته يا نوح لنكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين الغنم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ليس المرج خطأ حرف الجيم لا يخرج أج لتكونن من المرجومين لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا ليست أغرق الغين ليست فيها خلق قلم ثم أغرقنا القلقلة في القف فقط ثم أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم ثاروا كف شديدة، يعني بقطع صوتها كده وبعد كده بطلع نفس. وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين. الكف ليست فيها خلق قلم، أكثرهم خطأ، هي أكثرهم أكثرهم. وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الرحيم، رائين فقمتين في الرحيم. العزيز الرحيم، العزيز الرحيم، العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين. إذ شايفين صوتي لساني فين؟ مع السنة العليا بس، مش مع تحت، لأن ده المخرج، المخرج طرف لساني مع الثنايا العليا فقط كده. إذ وتحت بقى بعيد عنها، إذ فوق. هقول إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم هود. ألا تتقون، ألا تتقون. إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. ولا أسألكم عليه من أجر، لأن ساكن الجيم ساكنة والهمزة قبلها مفتوحة، يبقى الراء هنا تقطع. من أجر، من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بي كل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية تعبثون، آية تعبثون، آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تخلدون، تخلدون، تخلدون، تخلدون. تخلدون ليس طخ طخ طخ دي طخ طخ دي طاء يبقى تاء. لعلكم تخلدون، لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم الميم مع الباء في غنة، شايفينها؟ بطشتم بطشتم، الميم الثانية مظهرة والميم الأولى فيها إخفاء، إزاي نقرأها؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. ليست وأطيعون، وأ وأ، ف فاتقوا الله وأطيعون، حرف حرف، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام وبنين، وجنات وعيون، وجنات وعيون. ليست عيون، انتم بتقرأوا كده الوقت ان شاء الله ولا الحفص؟ لا حفص، والعين مضمومة. وجنات وعيون، وجنات وعيون، وعيون، وعيون، وفتح واء عين ضمة عو، وعيون، وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء أم لم تكن من الواعظين، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أحسنتم، إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين. دائما الحرف المشدد الدون وهم حرفين، خلق الأولين، خلق الأولين، شايفي الأولين، الأولين، وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين. دايما لما تقرأ الحرف المكسور بينه كسر، بيمو بمعذبين، بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين. أتم الضمة، وما كان أكثرهم، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحسنتم، كده وقفنا في قصتين، قصة نوح وقصة مين؟ واحنا بنقرأ القصة الأولى يا بنات، قصة نوح، كذبت قوم نوح إيه؟ يذكر ربي سبحانه وتعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم اللي هو من؟ هذا عادت إيه؟ الأقوام مع رسولهم جميعا، وردوا عليه ما أنزله ربي سبحانه وتعالى، كما قال ربي سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين. طب هم كذبوا نوح، هنا كذبوا نوح، طب ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيهم ان هو ايه؟ المرسلين. لماذا؟ لان من كذب رسولا كذب الكل. عشان كده بنقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه، وكل امن بالله وملائكته، امن بكل الرسل لا نفرق بين لانهم جميع. هنا المرسلين جميعهم، لان تكذيب نوح كتكذيب لجميع المرسلين، لانهم كلهم اتفقوا على دعوه واحده وخبر واحد، فتكذيب واحد لانه كلهم اتفقوا على ايه؟ ما في رسول جاء الا يدعو الى الحق، ما في رسول جاء الا يدعو الى رساله ربانيه، الا نؤمن الا بالله، نؤمن بالله ربا، نؤمن بالله واحدا. ولذلك كذبوه. اذ قال لهم اخوهم، قيل في النسب نوح، وانما بتعث الرسل الله الرسل من نسب من ارسلهم اليهم علشان يبقوا من قديم، عارفين الراجل ده وعارفين خلقه وعارفين ادبه وعارفين زي النبي صلى الله عليه وسلم. بعثوا ربي سبحانه وتعالى، ايوه نعم كانوا امي، لكن كانوا عارفينه بانه هو ايه؟ صادق الامين. طب ازاي انك تبقى عارفه ان انسان صادق وطول عمره في صغره صادق، ولما يكبر يبقى عنده 40 سنه وتنزل عليه النبوه تدعوا عليه الكذب، او تدعوا عليه السحر، او تدعوا عليه الجنان، او تدعوا عليه انه شاعر؟ ازاي؟ فهم ارسل يرسل ربي من جنس الايه، من هؤلاء منهم كي ينقادوا له، ولانهم يعرفون حقيقه هذا الرسول فلا يحتاجون ان يبحثوا عنه مين ده اللي جالنا ده. لكن لو جالهم انسان سبحان الله يدعوهم الى شيء ما يعرفوش، يعني الى برساله وهم مش بينهم، زي ما ادعوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انهم ان يرسل عليهم ايه، لو كان ملك لجعل ربي ايه؟ رجل، ولبسنا عليهم ايه؟ ما يلبسون. يعني لو كان هم عايزين ان هو رجل، زي بالضبط ما جاء في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يسالهم عن اركان الايمان والاسلام والاحسان، فكان ايه؟ رجل. ولذلك بس هم شافوا ان هو ليس عليه اثر سفر في الحديث ده، يبقى يعني ما فيش عليه اثر سفر، يعني دليل ان هو ايه؟ مننا. لا ابدا مننا، يعني واحد مش مسافر، يعني من البلد، لكنهم لا يعرفوه، يبقى مش من البلد. فاذا هنا يقول ربي سبحانه وتعالى اذ قال لهم اخوهم في النسب نوح، وبعثت الانبياء من ايه؟ الرسل، بعثت منهم لكي ينقادوا إليهم، لكن على العكس بيحلس على عدم الانقياد. فيقول ربي سبحانه وتعالى، شوفي، قال لهم مخاطبا بألطف خطاب كما هي طريقة الرسل، ألا تتقون؟ تيجي الواحدة كده تلاقيها عصي ربنا، وبعدين تقول إيه؟ تقي الله يا شيخ، أو ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يهديك يا بنتي، ربنا يهديك ويصلح حالك، ربنا يصلح حالك. تقوم تقول لك إيه؟ لو هي قلبها في إيمان تقول إيه؟ يا رب. لو كانت فيها هدايا فعلا تقول يا رب، اجمل دعوه دعتها لي. انت لو انت فيك خير تقعدي تدعي نفسك، رب الدين يا رب، يا رب اهديني اكمل الاحوال والاعمال والطاعات. لو الانسان في عقل، يعني لو كان الانسان ما عندوش في هنا شيء خالص فاضي، لو قلت لواحده يا بنتي اتقي الله حبيبتي ربنا يهديك يا بنتي، تقول لك ابسط شيء، تقول لك وانا متعفرطه، او تقول لك مثلا ايه وانا مجنونه، او تقول لك وانا كفره. ايه علاقة الكفر بان انا بقول لك ربنا لما يكون في حاجة عاملة معصية كبيرة يقول لها اللهم افتح لك قلبك يا بنت الله، اما يبقى يهديني يهديني. الفاظ ايه؟ جهل. دايما الانسان الجاهل يتكلم على الله بسوء ادب. هو نعم ربي لا يهدي احد الا الله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ايه؟ الهداية بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك لكن يهدي من؟ يهدي من؟ ربي يهدي من؟ ومن يستحق الهداية؟ ولسبحان الله، لأن ربي لا يهدي الظالمين. قيل من مدعات، سبحان الله يا جماعة في الآيات، قيل من مدعات عدم الهداية أو سبب أسباب عدم الهداية أن الإنسان يكون ظالم، يبقى جزاء كده. الظلم يعني الظلم يبعد الإنسان عن طريق الهداية. اللهم هدينا في من هديت. ولذلك اللهم لا، اللهم ارزقنا الهداية، هي رزق من الله، أعظم رزق ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك به رزق الهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما تجي إنسان في حياته يعني معرض عن الله وغافل عن الله وبعيد عن الهداية، تجد حياته في شقاوة شديدة جدا. تجد إنسان تاني سبحانك يا رب العالمين، ربنا فتح له باب الهداية، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، زي ما احنا في حديث اليوم كده. تجدي حتى لما يجيله بلاء، يجيله البلاء وهو إيه؟ ينزل عليه البلاء وقلب ولسان قلبه يقول الحمد لله. يبقى الإنسان عنده بلاء كبير جدا، لكن لسان قلبه لا يطلع على ما أحوله أمر الله عز وجل، يقول الحمد لله، لأنه يعلم أن زمام أمره بيد من؟ مين اللي هيصرف عن نصه؟ لا يملك بشر أحد لأحد، لا يملك أحد لحد أحد شيء أبدا، الذي يملك ذلك هو ربي سبحانه وتعالى. هنا ألا تتقون الله عز وجل؟ ألا تتقون الله فيما تفعلون؟ كانوا هم عبد يعبد في الأول، عبدوا الأصنام، أصنام وسموهم كده بأسماء، وسموهم في كتاب الله إيه؟ وردن؟ ها؟ هذه أسماء التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فبيقول لهم رسولهم إني لكم رسول أمين، أمين على ما أرسله ربي، لا بزيد ولا بنقص. فكونه رسولا إليهم بالخصوص يجب لهم أنهم يتلقوا ما أرسل به إليهم والإيمان به، وأن يشكر ربي سبحانه وتعالى أن هو من عليهم بمن يهدي، بمن يفتح لهم أبواب الهداية لله، اللي هو أن يوصل رسالة ربي إليهم، كان أولى أن هم يشكروا. فكونه أمينا يقتضي أنه لا يقول على الله إلا الحق. كون أن الرسول أمين يبقى مش ممكن هيتألى على الله عز وجل، لأنه لو تألى على الله عز وجل أخذ ربي سبحانه وتعالى أخذ عزيز أي مقتدر. وهذا يجب لهم أنه لا بيزود ولا بينقص، أنا رسول، ما على رسول إلا البلاغ، إنما عليك إيه بس فقط بلغ رسالة، لكن ليس عليك هداهم، كما قال ربي لرسولي في مواضع كثيرة في كتاب الله. وهذا يجب لهم التصديق بالخبر والطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأطيعون، كلمتين فيهم الموجز، اتقوا الله وأطيعوا الله. تقوى الله إنك تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا باتباع أمره واجتناب نهيه واتباع ما جاء في كتابه وعلى رسوله، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان عايز ينجو يفهم هذه الآية، فاتقوا الله وأطيعوا. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الطائعين يا رب العالمين. فاتقوا الله فيما أمركم به، واتقوا الله فيما نهاكم عنه، اتقوا الله في كل ما جاء به أمر الله عز وجل. انظري أين أنت من أمر الله عز وجل، كل أمر من أوامر ربي سبحانه وتعالى انظري أين نصيبك في ذلك الأمر. هل ممن يقول سمعنا وأطعنا في كل أمر؟ بعض الناس بتسمع أوامر الله عز وجل تقول والله عارفة، والله عارفة، لو قلت لها مثلا والله عارفة، والله كل ده عارفة. طب حبيبتي أما أنت عارفة كله، طب إيه يعني، إيه اللي مانعك يعني أن أنت ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبك ويهديك ويهدينا؟ أنت عارفة، مدام أنت عارفة، ولو كنت عارفة بعقلك فهمة اعملي بي بقى. فاتقوا الله وأطيعون فيما أمر، واتقوا الله وأطيعون فيما نهى. فإن هذا هو الذي يترتب عليه، هو أرسل رسولا إليهم أمينا، فلذلك رتبه بهنا قال لك إيه بالفاء، فاتقوا، مدام بعت رسول يبقى خلاص التزم بالفاء، فلذلك رتبه أرسل رسول فاء بالفاء الدل على السبب. ليه دلوقتي تتقوا الله؟ لأن بعت لكم رسول، ليه؟ عشان تتقوا ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر انتفاء السبب المانع، يعني قال إيه، أنا دلوقتي ببلغ رسالة، يقول لهم رسولهم كده فاتقوا الله وأطيعون. وليه يطيعوا الرسول؟ بما أنزل ربي، ما أنزل ربي، أنا ما بقى لا أسألكم عليه أجر، وما أسألكم عليه من أجر، أنا ما قلت لكم شاهدوا فلوس، ولا قلت لكم نحوني كذا، ولا قلت لكم ادوني كذا، أنا رسول مرسل من الله عز وجل، وما أسألكم عليه، أبلغ رسالات ربي، وما بسألكمش أجر على هذه الرسالة. لو كنت بسألكم أجر عليه كنت عرفت أن أنا غير مرسل من إيه، من الله عز وجل. إن أجري إلا على الله ربك، إلا على رب العالمين. أجري هو من أجرك بقى ما يكون عنه. وذلك أجمل شيء دايما في حياتك إنك تستحضري هذه الآية، إن أجري إلا من، إن أجري إلا على ربك. في أي عمل بتعمليه ما تبصيش للناس أبدا أبدا، ما تنظريش للناس، فهو ده أمرك لربك، هو حسبك، هو كفيلك، أجرك عليه فقط. لو إن أجرك على الناس مش هتاخدي أجر، لأن قد يزيد وقد ينقص ويدعو عليك عملك. لكن لو أجرك على الله عز وجل لا يضيع عند الله عز وجل أجرك، لا يا ربي سبحانه. ولذلك لو أنت أحسنتي لحد وأسائل حد ده عليك، ما تزعليش أبدا أبدا، ما تزعليش. أنت عملت الشيء ده، ولازم وأنت بتعملي ذلك الشيء تقولي إن أجري إلا على، كما قال هذا الرسول، كل أعمال حياتك تعليها على الله، وانتظر الأجر من الله، لا تنتظر الأجر من الناس، ولا تنتظر الأجر من البشر. هنا يقول لهم رسولهم أجري على ربي، أنا ما أسألكمش أجر وما أسألكم عليه من أجر، فتتكلفوا من الأجر. يبقى عليه يبقى في مغرم، واحد عنده ماله مع واحد ما عندهش مال، الدنيا الأجر على اللي أنا بعمله. اللي بيعمل حاجة لله عز وجل ما بينتظرش أجرها من البشر. مش يقول تعالي مثلا، واحد يقول مثلا ايه، تعالوا يا جماعة مثلا انا هعلمكم مثلا في البيت واديكم كذا وكذا، يلا كل واحد يشخشخ في جيبه كده ويطلع كده. واحدة امبارح بتقولي حاجة عجيبة جدا، بتقولي ان كانت بتغسل، مغسلة يعني، فالناس اهل الميت يعني بيقولوا المغسلة قبل ما تمشي بتاخدي يا حاجة اللي انت بتغسلي بتاخدي فلوس؟ قلت لا ما خدش فلوس، بس كل واحدة تحط اللي تقدر عليه تحت المخدة تحت الراس الميتة. احنا فرح، لا ده احنا فرح بقى، هنبقشش على الميتة نحط تحت راسها نموت بقى. عارفين زمان يقولوا ايه؟ الجهل ده، الغفلة دي، ايه سوء الادب ده في هذا الموطن؟ كان اولى انها تتعظ، يمكن هي اللي تتحط في المكان ده بكرة او النهاردة او كده. يعني الناس يا جماعة والله لمن لم يكن له الموت واعز لن تنفعه المواعز. اليوم ما تشوفي ميت، اي ميت اي كان، والله بترجعي كل اليوم ده وانت حاسه ان انت يا ربي على تقصيرك وعلى جهلك وعلى قله عملك، وانت قاعده تجمعي فلوس تحت راس الميت. انا لله وانا اليه راجعون. فهو قال لهم ايه الرسول؟ وما اسالكم عليه من اجر، مش عايز منكم فلوس، انا مش عايز منكم شيء، انا مش طالب منكم شيء. فتكلفونا، مش هكلفكم مغرم ثقيل، ارجو بذلك منكم القربة منكم والثواب. انا برجو القربة والثواب لمن من الله. وأما أنتم يعني كل اللي بطلوه منكم النصح وسلوككم الصراط المستقيم، كل طلب منكم، لكن مش طالب أي شيء آخر من أجري إلا الله عز وجل. ويأكد فاتقوا الله وأطيعون. كرر ذلك عليه السلام لتكرير دعوة قوم، دعا نوح دعا كم سنة يا بناتي؟ كان قوم يعني سبحان الله، حتى كان الراجل يوصي ابنه، اول ما الراجل يتولد له ابن يوصيه هيجي لك راجل هيتوا على كذا، اوعى تتبعه، اوعى. شوفي كان بيوصوا الاجيال، كانوا بيوصوا الاجيال على انه ما يتبعوش الراجل اللي هيبعد، هيبعدهم عن اهل، عن عباده اوثانهم واباء وهي ورب اللي هم الاوثان اللي بيعبدوها يعني. فكرر ذلك لتكرير دعوته الى قومه وطول مكثه فيهم، كما قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال هو منوح لما قال إيه؟ رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزلهم دعائي إلا فرعا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم كده، واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم أسرهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ها بلكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم ما لكم لا ترون بينكم وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا؟ بصوا كده تأملوا في ربوبيته. قال إيه الآية اللي بعد كده؟ إيه بنات؟ سبع سماوات وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس رجلا والله أنبتكم من الأرض ثم يعيدكم فيها ويخرجكم، والله جعل لكم الأرض بساطا لإيه؟ بعد كده إيه؟ قالوا إيه؟ رب إنهم عصوني بعد ده كله واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا إيه؟ ومكروا مكرا. وقال لا تدرون، لا تدرون آلهتكم ولا تدرون ودا ولا سواعا ولا يعوز ويعوق ونسرا. قالوا إيه؟ فلا تزد ولا تزد ظلم إلا إيه؟ وبعدين قال له مما خطيئة أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله. وهو في الآخر ربي قال إيه؟ قال إيه في الآخر؟ آخر آية خليش عليها من الكافرين ديارة، إنك إيه؟ يضلوا عبادك، يعملوا إيه؟ يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزرهم إلا تبارك. دعا عليهم، عمل فيه كتير بصراحة، 1000 سنة ل50 عاما دعوة يعني سبحان الله، يدعون بكل الوسائل، ساكت وبصوت وهدوء وبتودد وكل شيء فعله. ولذلك هنا فقال ردا لدعوتي ومعرضا لما جاءوا لم يستجيبوا لهذه، قال أنؤمن لك، نؤمن لك واتبعك الأرذلون، نتبعك يا نوح، وكيف نتبعك ونحن لا نرى أتبعك إلا أفقر الناس وأقل الناس، وهذه دعوة الرسل دايما يتبعهم من سبحانه كما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسقطت الناس بهذا يعرف عنك، هذا دليل على أنك لما تيجي تلاقي إنسان مثلا بيبص للوحدة اللي قاعدة معك، قاعدة معك مثلا واحدة فقيرة أو واحدة مش ذات شأن يعني، تقولك لا لا ماشي وقت تاني وقت تاني، يعني كأنك بتكبر. هؤلاء فعلوا ذلك، لا يتبعك إلا أسافل الناس وأرازل الناس وسقطت الناس، كيف نتبعك يا نوح؟ هكذا قالوا. إن كان عندهم إشكال وشك في دعواته بيّن لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك، هم عايزين يقولوا يثبت لنا. قيل ولو تأملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعي هم الأعلون والخير عند الله عز وجل، هم أهل العقول الصحيحة الرزينة والأخلاق الفاضلة، وأن الأرذل من سلب منه خاصية العقل وخرج من قلبه الإيمان. ولذلك هنا بمجرد ما يتكلم أحد اللي هم الخصمين في الكلام الباطل يعرف فساد ما عنده بقطع النظر عن صحة الدعوة. الدعوة يعني نشوف مين ده بيتكلم بدعوة الله عز وجل، وده التاني بيتكلم بالدنيا، من الفائز؟ طبعا. فقالوا لنوح كده أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فبينوا أن هذا الأصل الذي كل أحد يعرف فساده، يعني رد يعني هم بيردوا دعوة مين؟ نوح، سيدنا نوح في هذا الأمر وبطلوا هذه الدعوة. فراح سيدنا نوح قال لهم إيه؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. نوح وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم على ربي لو تشعرون. هم جم وقعدوا معايا وسألوني إني أعرف من هو الله، يتعرفوا على ربي سبحانه وتعالى. أعمالهم وحسابهم على ربي، زي ما تيجي واحدة مثلا تقول إيه أنت بتكلمي دي قلبها ما عرفش في إيه، المطلع على قلب هو الله. ولذلك هنا حسابهم على الله، إنما عليك البلاغ، عليك التبليغ فقط. وأنتم يعني في أمر وأنتم دعوهم عنكم، إن كان ما جئتم به الحق فانقادوا له، وكل ما له عمل يعني كل ما كان هم كل ما كان عملهم هم نوع من في فقر أو في اعتبروا هذا الفقر وهذه الضعف وهذه القلة إن هو إيه ده سوء يعني. فقال لهم، هو قال له اطردهم، لو عايزنا نجي لك اطردهم. قال وما أنا بطارد المؤمنين. أطردهم إزاي؟ زي بالضبط ما كما فعل المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي لك من ومن ومن؟ الفقراء بتاع المسلم، الفقراء أول ما دخل المسلمين تعرفين بداية الإسلام يعني. فابتدى المشركين اللي هم اللي هي الصناديد والكبراء في المشركين يقولوا لي نؤمن ليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا مجلس وهم مجلس، ما نقعدش معهم في مجلس واحد، دول بقى كبار بقى عايزين يقعدوا مع الصغيرين إزاي يعني. قال لهم وما أنا بطارد المؤمنين، دول مؤمنين كيف أطردهم؟ كأنهم قبحهم الله، طلبوا منه أن يطردهم عنه تكبرا وتجبرا لكي يؤمنوا بالله. فقال وما أنا بطارد المؤمنين، فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة، وإنما يستحقون الإكرام القولي والفعلي، كما قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. بيقول إن أنا أطردهم كيف أطردهم؟ إن أنا إلا نذير مبين، أنا كل عملية إن أنا مرسل من عند ربي سبحانه وتعالى أنذر، فمن آمن كل واحد بيؤمن بنفسه. إن أنا إلا نذير مبين، أي ما أنا إلا منذر مبلغ عن ربي سبحانه وتعالى ومجتهد في النص، أنا ناصح أمين، ناصح أمين، وليس لي من الأمر شيء. إن الأمر كله لمن؟ هو اللي يقبل داخلهم، هو اللي يقبل بطنهم، من المطلع على بطنهم؟ ربي سبحانه وتعالى. زي بالضبط زي ما تيجي الإنسان يقول لإنسان إيه الشخص ده، هو ما شافش منه شيء، لكن أنا بتهيأ لي قلبه مش سليم، بيتهيأ لقلبه مش سليم. أشغال شققت عن إيه؟ قالوا بقى إيه؟ جابوا له من كل الطرق، ابعد الأرذلين دول عنا مش عارفة. فقالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من الإيه؟ سوء أذب يعني. بعد ما دعاهم كل هذه السنين قال لهم لو ما انتهيتش يا نوح على دعوتك بالليل وبالنهار وبالسر والجهار، لم يزادوا على ذلك، لم تزداد دعوته إليهم إلا نفورا. قالوا من دعوتك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لنقتلك، هنقتلك شر قد. إزاي؟ قال هنرميك بالحجارة كما يقتل الكلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا كده رسولهم، كيف بحال أمة فعلت كده مع رسوله؟ هنا فتبا لما قالوا، وما أقبح هذه المقابلة، يقابلون الناصح الأمين الذي هو أشفق عليه من أنفسهم بشر مقابلة. لا جرم لما انتهوا إليه، قمة الظلم، وصلوا إلى قمة الظلم في ذلك، فاشتد الكفر واشتد العناد. فقال ربي في وضع آخر، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ ديار كما قال ربي. إن وقال أيضا قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم إيه ونجني. وقال أيضا هنا قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا أي اهلك الباغي منهم. اللهم أهلك كل يا رب العالمين. وهو يعلم أنهم هم الظلمة ولهذا قال ونجني ومن معي من في مؤمنين. فيقول ربي فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. قصة الفلك فأنجيناه ومن معه في الفلك أي السفينة المشحونة من الخلق والحيوانات. عندما ربي سبحانه وتعالى أمر وأن يأخذ في هذه السفينة من كل إيه زوجين اثنين وإيه وأهلك إلا من سبق عليه ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يعني قال له هيأخذ طبعا كانت في ناس زي ابنه وزي زوجة من زوجاته كانت كان اللي هي امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبرين من عبارنا ايه صحيح فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهو هنا ربي سبحانه وتعالى قال له خذ معك الناس المؤمنين في السفينة ولو كان عددهم قليل ولو كان عددهم قليل بس خذ من كل شيء زوجين اثنين عشان يحدث الايه اللي هو الاستمرار. فأنجاهم ربي. ثم أغرقنا بعض الباقين. ثم أغرقنا بعض أي بعد نوح ومن معه المؤمنين الباقين اللي هو نجا نوح ومن معه في السفينة وغرق الباقين بما فيهم إيه ابنه. وكان في ابنه يعني أي قيل في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني إن في ذلك أي نجاة نوح وأتباعي وإهلاك الكذبة لآية دليل على صدق إن هو مرسل من عند الله عز وجل وصحة ما جاء به وبطلان ما عليه من أعدائه من المكذبين بما جاء به نبي الله نوح. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزة قول العزة الغلبة ربي عزيز قوي عزة قدرة وعزة غلبة وعزة علو عزة ذات عزة ربي سبحانه وتعالى بعزته. ربي سبحانه وتعالى قهر بعزته الأعداء قهر بعزته من تعالوا على رسول فأغرقهم ربي سبحانه وتعالى بالطوفان. ويعني عايز أقول لكم إن كان من ضمن الآيات سبحان الله الرحيم بمن بأوليائه نجى نوحا ومن معه من أهل الإيمان. كانت الآية لما راحوا يعملوا يبحثوا في المكان ده أحد العلماء الأجانب راح يبحث في المكان ده بيبحث كان عن آثار يعني وجد في هذا المكان اللي حصل فيه الطوفان وجد ان فيه طوفان فعلا حصل في المكان ده بس مش ما كانش على كل الارض لا المكان اللي كان فيه ده هذا اللي هو الطوفان الطوفان كان قيل انه في ان في لفته في النظر يعني لقدره ربي سبحانه وتعالى في هذا الطوفان. قال لك الطوفان الدعاء هنا على المكذبين بعد ان بذل وحواية جهدي في سبيل هدايه قومه بعد ان ضاقت في وجهي كل السبل لاصلاحهم عندئذ لجأ إلى ربي يشكو إليه. وإذا لجأ العبد بإخلاص يشكو إلى الله عز وجل كوني على ثقة إذا كنت مخلصة في شكواك إلى الله عز وجل لن يصد لك بابا ولن يغلق لك بابا. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وقال ربي كما ذكرت لكم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديارا أي من يسكن دارا إنك إن تذرهم تتركهم يعني يضل الباقيين ولا يجي ولو جل ولا ولد زي كانوا بيوصوا بعضهم لبعض. دعا نوح ربه ألا يترك على الأرض أحدا من الكافرين ونحن ندعو كما دعا نوح لأنه سبحانه وتعالى إن ترك الكافرين المتداميين في ضلالهم أضلوا غيرهم عن الحق. الناس بتنصب جدا لإيه للضلال ونشروا الآثام ونشروا المعاصي فهم ولا يردون إلا قيل استجاب ربي سبحانه وتعالى صنع في صنع فأمره بصنع السفينة. استجاب ربي لنوح وأراد سبحانه قبل أن يهلك قومه المكذبين أن يهيئ له وللمؤمنين برسالته برسالته النجاة. فكانت النجاة إن أوحى ربي إليه أنه يصنع إيه سفينة سفينة في أرض شكلها إيه صحراء علشان كان يعني فلذلك هنا شرع نوح في صنع السفينة وكان تحوله من داعي إلى الله إلى نجار سببا في تعجب الكفار ويسخروا منه. ولذلك سبحان الله لكن ربنا سبحانه وتعالى قال له اصنع السفينة وأوحى أو أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من من؟ من قومك إلا من قد آمن. فلا تبتئس فتزعلش. فلا تبتئس يعني هنا في الأمر ده يعني اشتد بؤسه وحزنه الشديد عن إعراضهم. فربنا سبحانه وتعالى يعني كأنه أي آنسه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بإيه؟ بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الأمر منتهي، إنهم مغرقون، كان لسه ما صنعش السفينة. ويصنع الفلك، قاعد يعمل في الخشب ويزمر ويصمر ويعمل سفينة في أرض تراب. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يحل عليه عذاب مقيم. وهنا يأتي بدء الطوفان. الطوفان ابتدى نوح يتم صنع السفينة. صنع السؤال هو متى الطوفان بدأ؟ قيل أتم نوح صنع السفينة وظهرت علامات بدء العذاب. إزاي ابتدى العذاب بقى؟ فجر الأرض، فجر الأرض، فجرت الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قال إيه؟ قدر. فأمر ربي سبحانه وتعالى نوح هنا أن يجمع من كل صنف من الأحياء والحيوانات زوجين ذكر وأنثى ويأخذهم معاه في السفينة لجاي لأجل أن تبقى بعد غرق سائر الأحياء فيتناسل ويحدث إيه؟ إحنا؟ نسل. أمر نوح بذلك. وبعدين بعد كده أعد نوح الفلك سفينة وقال للذين أمنوا اركبوا اركبوا يلا اركبوا معايا بسم الله إيه؟ نعم، لأن السفينة ليست سببا للنجاة بل عليهم أن يتجهوا بقلوبهم إلى الله. لما تيجي السبب للنجاة مش هو ده السبب اللي هينجيك، لكن اللي هينجيك ربي سبحانه وتعالى، فإن هو المجري والمرسي لهذه السفينة. قال كده عشان كده الأمر اركبوا بسم الله، هو اللي هيجريه هو اللي إيه؟ هيرسيها. كما ذكرهم بأن الله واسع المغفرة رحيم بعباده المؤمنين، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من إيه سبق عليه منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وبعدين بعد كده وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها إن ربي لغفور رحيم. كانت هذه نايل وهي تجري بهم في بول الموج اللي تجري به السفينة كان كالجبال. ثم يأتي حدوث الطوفان. يخبرنا القرآن ربي سبحانه وتعالى في نوح وهو قاعد يدعو ربي يقول إيه؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أول حاجة السماء نزلت مطر منهمر، وفجرنا الأرض تحت وفوق بقت السماء والأرض، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء والمعركين مع بعض على أمر قد قدر. فرحت عين السفينة وحملناه على ذات ألواح ودسر خشب ومسامير تجري بعين من جزاء لمن كان. فالذي ينجي هو الله، والذي يعز هو الله، والذي ينصر هو الله. ولذلك هنا يقول ربي له تجري بأعيننا جزاء لمن كان هذا جزاء لما كفروا به. ثم يأتي أمر هام لنوح عليه السلام في السفينة ابنه في ذات كبده. يقول سبحان الله، يتذكر نوح في بدء الطوفان ابنه عايز عاطفة الأبوة تدفعه يا ابن اركب معنا اركب معنا لكي تنجو. يأمر ابنه وهي تجري بهم في موج كان جبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الايه مع الكافر. قال له سيبك من كلامه سآله زي ما بالظبط الأم والأب يدعو له يا ابني اتق الله يا ابني صلي يا ابني اخشع يا ابني ارجع إلى الله عز وجل يا ابني والله الدنيا ما تنفعك يا بنتي كذا يا بنتي اتعلمي ما هي الطاعة. دايما الأب والأم يحبوا لأولادهم الطاعة والقرب من الله عز وجل لأنه في ده نجاة حقيقية بصراحة يعني. وهنا يأتي الأب الولد بقى لما يكون الإنسان جاهل بالله عز وجل ماذا قال هذا الجاهل؟ سآوي إلى جبل، الجبل لا يعصمني من يعصمني من أي من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. ويأتي الأمر وحال بينهما الموج. مش أنت عايز تبقى أعلى جبل تقف عليه؟ طب هيجيلك الموج أعلى منك وهياخدك معاه. فكان من المغرقين. هنا نوح يطلب النجاة لابنه. ابنه يطلب سبحان الله شفقة في قلب نوح على ابني، فيسأل ربه متضرعا أن يوجي ابنه. بيقول له إيه؟ إن وعدك الإيه؟ وأنت هنا أحكم الحاكمين. يعني بمعنى أحكم الحاكمين، وأنا ما فيش في الآية دي أرحم الإيه؟ لا، أحكم الحاكمين. يعني لو حدث أي شيء أعرفي إنه أن أنزل ذلك بإيه؟ بحكمة وعدل طبعا. فهنا ثارت هذه الشفقة، وسأل ربه على ابنه وعلى أهله، والله سبحانه وتعالى إذا وعد وعد وفى به وهو أعدل الحاكمين. فأجاب الله نوحا بأن ابنه الكافر ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لا لا، فلا تسألني ما ليس إيه؟ إني أعوذك أن تكون من. ندم نوح على ما صدر منه، واعترف بذنبه، واعتصم بربه سبحانه وتعالى، وقال إني، فعندما قال رب له ربي إني أعوذك أن تكون، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من من الخاسرين. انتهى الطوفان وهلك من هلك، ولما هلك الكفار من تأثير الطوفان، أمر ربي الأرض، يأتي الأمر من السماء. خلاص انتهت المسألة اللي كان مأمور بيها، فيأتي أمر من السماء، يأتي أمر من الله، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، ها، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وينزل بقى من السكينة بعد أن رست السفينة على الجبل وابتلعت الأرض الماء الطوفان، أمر من الله سبحانه وتعالى، فهبط بأرض قيل أرض الموصل، أرض كانت محفوفة بكل قيل ببركات، يعني هو من معه ومن ركب في السفينة، وبعضهم سيكونون هم الأمم اللي هي تعيش في هذه الدنيا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم هتبقى طائعة، وأمم برضو من نسلك هتبقى عصية، همتعهم يمتعهم ربي، ثم يمسهم منا عذاب أليم. هنا مجمل قيل في مجمل هذه القصة، نهاية القصة وجه ربي سبحانه وتعالى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ألف نهاية القصة قال إيه؟ في قصة من القصص، من قصص نوح، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، وما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل، فاصبر. يعني مهما شفت ومهما عانيت، الرسول اللي هو نوح قاعد يدعو ربه كم، وقد صدق وعد ربي سبحانه وتعالى أن العاقبة مهما طال بك الزمن، ومهما كان بك البلاء، ومهما كانت بك الدنيا، كوني على ثقة، لو تقيت الله ربنا أن يجعلك العاقبة دائما. هنا النقطة اللي أنا عايز أقولها لكم، اكتشاف آثار للطوفان في العراق. قيل في ذلك الأمر سبحان الله، في الظاهر في القرآن والحديث الشريف يدل على أن الطوفان كان شاملا لقوم نوح فقط، وهذا لا يقتضي أن يكون الطوفان عاما للأرض. في القرآن كان كده إن هو القوم نوح، إذ لا دليل على أن البشر كانوا يقتلون كلهم في هذه المنطقة. ولذلك هنا بيقول لك إيه، في جاء قصد الصيد واحد من العلماء، ذهب إلى العراق في سنة 1920 يرأس بعثة اشترك فيها مع المتحف البريطاني وجماعة بنسلفانيا. جماعة بنسلفانيا دي فين؟ في أمريكا. لم يكن عشان ما كانش رايح للتأكيد من الطوفان، لا، ده كان رايح يعمل إيه، حفريات. فقد كان الغرض من البعثة التنقيب عن الآثار في جزء من إيه؟ في الأرض يعني. لكن العجيب إن آيات ربي لابد أن الإنسان بعد كده إيه في الأرض دي، سبحان الله. أدت الحفريات التي قام بها هؤلاء في مكان يعرف باسم تل العبيد، وحفريات في مكان تاني يعني في يعني كان بيبحثوا عن مقابر في مقابر ملكية، أدت هذه الحفريات إلى اكتشاف طبقات من الطين، من الطم يعني، على عمق كبير جدا، طمرت فيها كميات من الأواني الفخارية والأدوات اللي هي الأدوات مما كان يستعمل في العصر الحجري، وكذلك تماثيل من الفخار وأجزاء من القيل، أجزاء بأشياء كثيرة يعني، لا تزال منطبعة عليها آثار أعواد البوصة التي كانت مضغوط عليها. دل الفحص المجهري على أن المياه التي رسبت على هذا الطين أنه يكون من مواد جرفتها المياه في المنطقة الوسطى نهر الفرات، وهذا دليل سبحان الله سبحان الله على وجود طوفان قد غمر هذه المنطقة في هذا الوقت. إن في ذلك الآية يترك ربي آياته عشان الناس إيه تزداد إيمانا. قيل ودل الفحص المجهري على أن المياه التي رسبت وجت على الطين وأنه يتكون مواد جرفتها المياه من المنطقة الوسطى لنهر الفرات، ودليل هذا لا دليل على وجود الطوفان غمر هذه المنطقة في هذا في زمن بعيد. ولذلك سبحان الله قيل دلت بحوث السير لهذا العالم على أن ارتفاع الفيضان لم يكن أقل من 25 قدم، وكان ارتفاع الطوفان كما ورد في التوراة 26 قدم. وكان من رأي اللي هي هذا الرجل العالم أن الطوفان لم يشمل الدنيا كلها، ولكن كان سيلا عارما طغى على وادي دجلة والفرات وأغرق كل هذه المنطقة المأهولة الواقعة بين الجبال، وكانت هذه المنطقة اللي هي فيها الفرات. ولذلك سجل سكان الوادي بعد الطوفان قصة الطوفان على 12 لوحا ذكروا فيها غرق سكان، كتبوا على ألواح غرق سكان هذه المنطقة، هل كتبوا على الألواح كده باستثناء رجل صالح ورع ركب في سفينة وأخذ معه أفراد أسرته وبعض الحيوانات والدواب، هؤلاء وحدهم الذين كتبت لهم النجاة. إن في ذلك الآية لما يجوا العلماء، عشان كده بقول لكم يعملوا سبحان الله تليفونات، تيجي التليفونات بعد كده تنتفع بيها في القرآن وتمسك التليفون وتقرأ منه اللهم لك الحمد يا رب العالمين، يعملوا بعد كده حاجات تستحدث مش عارفة ايه الزوم ويقول لك معرفش، وبعد كده مش عارفة التليجرام، وتيجي تستفيدي منها في سبحان الله. بس الدعوة إلى الله عز وجل في كل يوم آية، وفي كل يوم قربة من الله عز وجل، ودائما والمزيد. والله سبحانه وتعالى يرفع في الدنيا المتقين، ولهم في عند الله الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. لذلك في هذه القصص يا أحبائي، في قصة هو يعني في قصة نوح دروس وعبر كثيرة في قوة العزيمة. سيدنا نوح كان يعني عنده قوة عزيمة شديدة جدا، يدعو قوم بهذا الشكل الصفات الكريمة التي يتجلى بها الإنسان، العزيمة القوية التي بها يتغلب على كل ما يصلب من ما يصرف من عقبات. يعني مهما كان عندك من عقبات، لو عندك عزيمة ولو عندك إقبال على الله، ولو عارفة إن ربي سبحانه وتعالى تتخذي بالأسباب، لكن من الذي يعينك سبحانه وتعالى. ولذلك قيل نبي الله نوح يضرب لنا مثلا أعلى في قوة العزيمة واستمراره عبر دعوته زمنا طويلا دون أن تعن إرادته وتزعزع عقيدته، ما تزعزعتش العقيدة. ولذلك وصفه القرآن بذلك سبحان الله، لما يعني وصفوه بالجنون وصفوه كل ذلك، عشان كده وقالوا كل شيء وقالوا هنرجمك وقالوا هنعمل فيه كذا، لم يزدادوا إلا قربا، ولم يزدادوا إلا دعوة، ولم يزدادوا إلا نصحا. ولذلك من الصفات الجميلة التي يتحلى بها الإنسان العزيمة، من الصفات الجميلة التي يتحلى بها الإنسان الصبر. في أي بلاء من البلاءات اصبري ولن يضيع صبرك عند الله سبحانه وتعالى. وحمد ربي سبحانه وتعالى على ما أعطى، سواء في السراء أو في الضراء. لذلك هنا نقول سبحان الله من آيات ربي سبحانه وتعالى، من يؤخذ من الدروس والعبر، إنه في بلاغة القرآن في وصف الطوفان، إن طوفان نوح من أبرز الحوادث التاريخية وأشدها وقعا في النفس. يعني شوفي لما تنظري إلى حالة الطوفان حدث إزاي، نزل السماء المطر وتنبع الأرض في العيون واجتمع الماء مع هذا الماء وترتفع السفينة وتعلو، ولما يقولوا بعد كده دي كان الطوفان ده، ويبحث العلماء يقولوا ده الطوفان ده بلغ من الكام قدم، كام 20 قدم، وتيجي في كتب اللي هي في كتبهم إنها وبلغ فعلا 26 قدم. نقول أن هذا القرآن هذا من عند الله حق، أنه صادق نقول ونؤمن ذلك الكتاب لا ريب فيه. نختم بذلك ونقول أن ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأنه صدق وأنه حق وأنه عدل، وأنه أنزل على خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان ما أن من اتبع القرآن هداه ربي لا يضل، كتاب من اتبعه لا يضل، وأن الاتباع إلى ما أنزله ربي من كتاب الله وسنة رسوله هو سبيل النجاح في الدنيا، وأنه ضل من لم يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وأن الذي اتبع ما أنزل ربي سبحانه وتعالى واتبع ما جاء به المرسلين نجا، وأن من انصرف عما أنزله ربي على الأنبياء والمرسلين قد ضل، كما ظهر في قصص الأنبياء السابقة لحد ما أتكلمنا في قصة من؟ موسى، وفي قصة إبراهيم، وفي قصة نوح اليوم، والمرة القادمة إن شاء الله نتكلم في قصة مين؟ هنتكلم بقى في عاد وصالح، ونتكلم في بقية هي قصص. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اسألك رضاك والجنة.